فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة يسألون أيان يوم الدين. يوم هم على النار يفتنون. يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما